نبدأ برسالة بعثتها إحدى الأخوات ألف عين من الرياض. أخذت بفتوى عدم قراءة القرآن في المصحف من وراء حائل للحائض والنفساء وقتا طويلا، وكنت أعاني من عدم قراءة في هذه المرحلة التي كتبها الله تعالى علينا، وزادت نفسيتي سوءا وضيقا لعدم قراءة كتاب الله عز وجل، وفاتني من الحسنات الشيء الكثير لأني أجلس فيها مدة طويلة لا أقرأ القرآن. تقول: كنت أجد في نفسي من هذه الفتوى ولكن سمعا وطاعة، وكنت أعتقد أنها هي الفتوى الوحيدة حتى سمعت بفتواكم يا فضيلة الشيخ بجواز قراءة المرأة للقرآن من المصحف نظرا من وراء حائل في أي وقت، وذلك لأنه لا يوجد دليل صريح يمنع قراءة المرأة الحائض للقرآن، وكان لهذه الفتوى أثر كبير في نفسيتي ونفسية عدد من أخواتي، لعلكم تتفضلون بتذكير الإخوة والأخوات بهذه الفتوى، وهل علينا شيء في الاستمرار فيها وعدم الالتفات لتلك الفتوى التي تمنعنا نظرا للتأثير على نفسيتنا؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة العالمين، وبعد. فأنا ما قلت الحقيقة من وراء حائل، إنما قلت أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في حال حيضها ونفاسها، والله جل وعلا لم يأتي في كتابه الكريم ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تقرأ القرآن. لا شك أنه يفوتها بعدم القراءة شيء كثير جدا من الحسنات، ما دام أن قراءة القرآن للقارئ أو القارئة بكل حرف عشر حسنات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولهذا لا يتوقع أن الله جل وعلا يحرم المرأة تحقيق أو تحصيل هذا الفضل العظيم بسبب أمر كتبه الله عليها لا خيار لها فيه. وأشرت أيضا إلى ضرورتها، وأن المعلمة تحتاج لأن تقرأ في تعليم المتعلمات، والمختبرة تحتاج لأن تؤدي اختبارها، وقد يكون اختبارها في أيام عادتها. وحكمة الله جل وعلا الباهرة تقتضي التيسير على الناس والتسهيل عليهم وتوفير ما يحقق لهم السعادة. أنا قلت أنه من أجل الخروج من الخلاف يحسن بأن لا تمس المصحف، لكن لو مست قد تكون تدرس وهي واقفة، قد تكون تختبر في حال وقوف، فإن شاء الله لا شيء عليها في ذلك. ثم أن يذكر السائل وغيرها، فإن هناك فضلا كبيرا جدا في الأذكار التي ليست في القرآن، ليست آيات تقرأ. سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كأنما أعتق رقبة من ذرية إسماعيل عليه السلام. سبل الخير كثيرة، والطرق المؤدية إلى تكفير الذنوب ورفعة المنازل موفرة بحمد الله، فنسأل الله التوفيق للجميع. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. من المستمعة سين عين من الرياض تقول: تكررت صور الإساءة لرسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في عدد من الأماكن، ما السبيل الذي نقوم به نحن في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، خصوصا أننا لا نملك شيئا مما يملكه المسؤول أو ولاة الأمر في إصدار أنظمة أو نحو ذلك، فما دور كل مسلم في بقاع الأرض؟ دور كل مسلم في بقاع الأرض أن يستنكر المنكر حسب استطاعته، والتغيير بالقلب لا أحد يعجز عن القيام به، ويضاف إلى ذلك الدعاء، توجه إلى الله جل وعلا بالدعاء لأن يخذل من أساء إلى الإسلام والمسلمين أو تجرأ على جنابه وحرمة سيد المرسلين. والله يقول إن ربك لا بالمرصاد، لكن نحتاج لأن نأخذ بأسباب الصلاح، أن نتقي الله في أنفسنا، أن نعتني بالمحافظة على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نكثر من الصلاة والتسليم عليه صلوات الله وسلامه عليه، ونحن المنتفعون بذلك، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فكلما أكثر الواحد من الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما تسبب في كثرة الحسنات والبركات عليه. أما هذه الدول أو هذه الفئات المخذولة بإذن الله فإنهم من الكفار الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من قدر على أن يضايقهم بشيء عليه أن يفعل ذلك. إن التجارة لها شأنها كثير، الشأن العظيم في إغاظة الأعداء وتضييق الخناق عليهم. نحن للأسف أسواق استهلاك، وأكثر الغرب وبعض الشرق أو الشرق أيضا أسواق تصدير إلينا. ألا يعجز تجارنا والموردون من أن يضائق الدول المعادية المعتدية باجتناب تسويق بضائعها وعدم الاستيراد منها وعدم التصدير لها في شيء من المواد التي تحتاج إلى تصديرها؟ ثمامة بن أثال لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت يا محمد أحلت بين قريش وبين قمح اليمامة، ولا شك أن ذلك يضيق على قريش. فالوسائل الأمور الاقتصادية سلاح قوي. الدول التي كانت ذات شأن في حربها وسلاحها لما حيل بينها وبين ذلك اتجهت إلى الأمور الاقتصادية، فصارت من كبريات الدول العالم. تجار المسلمين لم يعجزوا إذا شاءوا أن يقاوموا هذه الدولة الفاجرة. لا نقبل قولهم إن هذه حرية الصحافة أو حرية الفكر. نبينا صلى الله عليه وسلم من تجرأ على سبه وذمه إن كنا نقدر على عقابه فإن عقوبته القتل، وإذا لم نقدر فليكن في قلوبنا بغض له وعداء مبادر لعدائه على أعظم مخلوق في نفوسنا. يا ليت أن التجار ألغوا جميع مقاولاتهم وعقودهم مع الدولة التي من إساءة إلى إساءة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنا لمنتظرون. أحسن الله إليكم. أصدرت إحدى النساء في دولة عربية كتابا يمس الجناب الطاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدر هذا الكتاب في دولة عربية إسلامية ومن مطابع عربية إسلامية ويباع في عدد من الدول. ما موقفنا أيضا تجاه هذه المرأة وتجاه هذا الكتاب الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من القضايا الخطيرة؟ الشر هو الشر، والأشرار هم الأشرار. وإذا كانت هذه المرأة تدعي الإسلام فإنها بعملها هذا تكون وقعت في درك من انحطاط الاعتقادي. الكفار في الجاهلية وهم مشركون لا يتجرؤون أن ينسبوا إلى أحد ما ليس فيه، وأبو سفيان وهو بين يدي قيصر ملك الروم ويسأله يقول إن ما كنت خائفا أن يرد علي لو كذبت، ولكني لا أريد أن تأثر العرب عني أني كذبت. من كان متيقنا عن اسم هذه المرأة وكتابها فينبغي أن يشيع بين الناس أن هذا العمل عنها ومنها عمل خبيث محرم فجور وعدوان وظلم، وقد يكون سبب خروجها من الإسلام إن كانت مسلمة. والدار العربية التي تطلع مثل هذا الكتاب لا شك أنها دار فجور، والقائمون عليها دعاة فتن ومروج فساد ومنكر. فنسأل الله أن يعاقب الجميع وأن يعظم بحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم عاجل غير آجل، والله المستعان. صلى الله عليكم. يبدو أن السؤال أيضا قبل صدور قرار بإيقاف هذه الدار، فقد أوقفت في دولة عربية مجاورة، صدرت الأوامر بإغلاق هذه الدار، ظل الإشادة بدورهم في إغلاقها ومعاقبة من قام على الكتاب. الزمان يأتي منه عجائب، وكما تقول الشاعر إن الزمان وما يفنى له عجب، أبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس. صارت السفاهات تجد من يرفع شأنها ويقوض ويشيع أخبارها ويدعو إليها، ولكن بحول الله لن يزال في الأمة الإسلامية غيورون وغيارا يغضبون لله ورسوله ويسعون لحماية جناب الدين وجناب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومهما كثر الشر وفساد فإن للتحمل حدا في فكر المسلم ورأيه، وما قام به من لهم الشأن عندما علموا عن هذا الكتاب الحقير الوضيع السيء، فمنعوا الدار التي نشرت ومنعوا ترويج الكتاب. نسأل الله أن يزيدهم من الخير ويصرفهم عن الشر، ويصرف كل مسلم عن الشر إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد من جدة تقول: انتشرت بيننا بعض الأوراق التي مكتوب فيها رحلة إلى الدار الآخرة، الاسم بني آدم، الجنسية من تراب، الرحلة المغادر فيها أو منها الدنيا، الراحل إليها الآخرة، موعد الحضور جاءت سكرة الموت بالحق، المتاع المسموح به العمل الصالح، بر الوالدين، ولد صالح يدعو له، إلى آخره. هل يجوز لي أن أصورها وأن أوزعها من باب التذكير بالموت؟ لا أرى ذلك، وما الداعي؟ فإن هذا يتطور إلى أمور أكثر من ذلك. يكتفى بالمواعظ والإرشاد، ونصيحتي أن يكثر من بث العلم وبث رسائل الأذكار التي قراءتها عبادة وأجرها علم بنص الشارع صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات هي التي يحسن أن تقرأ وتتلى، أو يحصل إرشاد للناس إلى مراجعة كتب الأذكار كالكلم الطيب أو الوابل الصيب أو أذكار النووي رحمة الله على أولئك العلماء، يجد الإنسان فيها خيرا كثيرا. يجد في الأذكار ما كل واحد منا محتاج إليه، يجد فيها توفير الحراسة والحماية، كما في حديث أبي هريرة: من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لنومه حتى يختمها لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. مثل هذه الأمور تروج. وأما قصة من تراب وجنسية تراب إلى آخر، كل هذه من الأمور التي نحن في غنى عنها بما أعطانا ربنا جل وعلا من القرآن الكريم والسنة النبوية، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هل هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بأربعة: تقرأ القرآن، وتتصدق بأربعة آلاف درهم، وتزور الكعبة، وتحفظ مكانك في الجنة، وترضي الخصوم؟ قال علي: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أما علمت أنك لو قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات كأنك تصدقت بأربعة آلاف، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كأنك زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله عشر مرات حفظت وكأنك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات أرضيت خصومك؟ أولا الحديث هذا لا يصح. وأما أن قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فقد ثبت في الصحيح. وأما ما يتعلق بزيارة الكعبة فإنه لم يرد في زيارة الكعبة التي لا تكون حقا فيما أعلم أجر، لا يقول فكروا زيارة الكعبة بفكري، والله أغنانا بالأعمال الصالحة من تلاوة القرآن وأداء العبادات والتصدق. أليس درهم واحد يسبق مئة ألف درهم؟ لماذا نذهب للخيالات ولا مبالغات وعندنا كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الكذب في اختراع الأحاديث أمر قديم، ولكن الله يسر لذلك الكذب رجالا جعلهم الله من أسباب حفظ هذا الدين، فأزحوا كل باطل وفضحوا كل وضاع وهتكوا سترا كل كذاب يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. تقول: هل يجوز لي إذا رأيت هذه الملصقات في جدران المستشفيات أتخلص منها دون إذن؟ نعم يجوز، هذا إنكار المنكر. أحسن الله إليكم، زوجي فقير وعليه دين، هل يجوز لي أن أعطيه من زكاة ذهبي؟ يجوز إعطاء الزوج من الزكاة إذا لم تجد المرأة محتاجا للقوت أما إذا وجدت فلا تعطي زوجها لقضاء دينه وهي تجد من يحتاجون لتوفير الخوت. صلى الله عليكم. أيضا أم محمد تسأل: هل صحيح أن فلسطين هي أرض المحشر؟ نعم هي أرض المحشر، وأما عاد أن يقال أنها ضيقة أو كذا أو كذا فالله قادر على أن يمدها، وقد قال جل وعلا: وإذا الأرض مدت. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى المنطقة الشرقية الدمام. المستمع علي بن أحمد آل قشعر بعث بعدد من الأسئلة في عدد من الآيات يسأل عنها في قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سؤالي: ما الضابط يا فضيلة الشيخ؟ هل كل مجلس يكون فيه مثل هذا الأمر أقوم؟ هل يجب علي وجوبا مغادرة هذه المجالس؟ وأم هناك ضابط بموجبه أعرف متى أنتقل من المجلس أو لا؟ إذا رأيت منكرا يعمل ويغشى في مكان لا تستطيع أن تغير ذلك المنكر وجب عليك أن تفارقه. أما إن قدرت أن تغير ولو بالكلام فغير، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير بالقلب إنما يكون إذا تعذر عليك التغيير باللسان واليد. ثم التغيير بالقلب والبقاء لا يتفقان إلا إذا كنت لا تقدر على أن تفارق المجلس. إذا كنت عاجزا عن مفارقة المجلس فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل صحيح ما يتناقله بعض الناس من أن من أصيب بمرض السرطان عافانا الله وإياكم يعتبر هذا المرض الخطير لا تقبل التوبة بعده، ويندرج تحت قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هل يعتبر هذا من ذلك؟ لا يعتبر. أليس وجد ويوجد من أصيب بالسرطان وشفوا منه؟ أليس يوجد من أصيب بالسرطان وعاش مدة طويلة بعد هذه الإصابة وعمل أعمالا كثيرة؟ إنما إذا حضر الموت، والإنسان الذي لم يحضره الموت لا يدري كيف حضر الموت، لكن عندما ينزل الموت ويرى ابن آدم بداياته يعلم أنه سيموت، تلك اللحظة لا تقبل توبته. لكن لو فكر أنه الموت ثم تجلى عنه فليبادر إلى التوبة، لأنه بعدما يزول ظاهر الموت عن الإنسان يكون عاد إلى الحياة، ليبادر إلى التوبة خشية أن تأتي حالة أخرى لا يفرج عنه. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة أيضا للمستمع علي بن أحمد القشعر من الدمام، يسأل عن تفسير قول الله تعالى في سورة محمد: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قوله: ولا يسألكم أموالكم، أن الله جل وعلا غني، عندما يأمرنا أن نتصدق يأمرنا لينفتح لنا أبواب المضاعفة، هو قادر على أن يغني جميع الفقراء، وقادر على أن يفتح للعبد أنواعا من المرابح، لكنه أعلم بما يصلح حال عباده. من عباد الله جل وعلا من لا يصلحهم إلا الفقر، يقولون: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ومنهم من يحمله الفقر على التحسر والتسخط والغضب كيف كان بهذه الحال، فيغطف به ربه جل وعلا يحسن أحواله، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح العباد. والإنسان إذا رأى ما يسوءه من عمل أو مفاجآت ليبادر بالتوبة إلى الله والاستغفار، فإن من أسباب الاستغفار أو من ثمرات الاستغفار انجلاء كثير من الهموم وحصول كثير من الأرباح والخيرات، كما في قصة دعوة نوح عليه السلام وقوله لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.